بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا السابع من مجالس سماع كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي الغرناطي رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة البقرة. تفسير سورة البقرة بحول الله تعالى ومعونته. هذه السورة مدنية نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقال لسورة البقرة فسطاط القرآن، وذلك لعظمها وبهائها وما تضمنت من الأحكام والمواعظ، وتعلمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في 8 أعوام، وفيها 500 حكم و15 مثلا. وروى الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي القرآن أفضل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: سورة البقرة. ثم قال: وأيها أفضل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: آية الكرسي. ويقال إن معاني آيات الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها معانيها إلى 360 معنى. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان بينهما شرف، أو غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. وفي البخاري أنه عليه السلام قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروي عنه عليه السلام أنه قال: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، فيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. وعدد آي سورة البقرة 285 آية، وقيل 86، وقيل 87. قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قوله عز وجل: ألف لام ميم. اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولين. قال الشعبي عامر بن شرحبيل وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيه، ولكن يؤمن بها وتمر كما جاءت. وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن يتكلم فيها، وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على 12 قولا. فقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظم، إلا أن لا نعرف تأليفه منها. وقال ابن عباس أيضا: هي أسماء الله أقسم بها. وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور. وقال قتادة: هي أسماء للقرآن كالفرقان والذكر. وقال مجاهد: هي فواتح للسور. وقال القاضي أبو محمد: كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد بل ولا بل، نحى هذا النحو أبو عبيدة والأخفش. وقال قوم: هي حساب أبي جهل لتدل على مدة ملة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث حيي بن أخطب، وهو قول أبي العالية رفيع وغيره. وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى حروف المعجم، كأنه يقول العربي: إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم. فقوله ألف لام ميم بمنزلة قولك ألف باء تاء فاء، لتدل بها على 29 حرفا. وقال قوم هي أمارة قد كان الله تعالى جعلها لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتابا في أول سور منه حروف مقطعة. وقال ابن عباس هي حروف تدل على أنا الله أعلم، أنا الله أرى، أنا الله أفصل. وقال ابن جبير عن ابن عباس هي حروف كل واحد منها إما أن يكون من اسم من أسماء الله، وإما من نعمة من نعمه، وإما من اسم ملك من ملائكته، أو نبي من أنبيائه. وقال قوم هي تنبيه كيا في النداء. وقال قوم روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحوا لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها مخارج التأويل، لأن نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها، كقول الشاعر قلنا لها قفي فقالت قاف، أراد قالت وقفت، وكقول القائل بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أن تاء، أراد وإن شرا فشر، وأراد إلا أن تشاء. والشواهد في هذه كثيرة، فليس كونها في القرآن مما تنكره العرب في لغتها، فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب أن يطلب تأويله ويلتمس وجهه. والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها. وموضع ألف لام ميم من الإعراب رفع على أنه خبر ابتداء مضمار، أو على أنه ابتداء أو نصب بإضمار فعل أو خفض بالقسم. وهذا الإعراب يتجه الرفع منه في بعض الأقوال المتقدمة في الحروف، والنصب في بعض، والخفض في قول ابن عباس رضي الله عنه أنها أسماء لله أقسم بها. قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الاسم من ذلك الذال والألف، وقيل الذال وحدها والألف تقوية، واللام لبعد المشار إليه وللتأكيد، والكاف للخطاب. وموضع ذلك رفع كأنه خبر ابتداء أو ابتداء وخبره بعده. واختلف في ذلك هنا، فقيل هو بمعنى هذا، وتكون الإشارة إلى هذه الحروف من القرآن، وذلك أنه قد يشار بذلك إلى حاضر تعلق به بعض الغيبة، وبهذا إلى غائب هو من الثبوت والحضور بمنزلة وقرب، وقيل هو على بابه إشارة إلى غائب. واختلف في ذلك الغائب، فقيل ما قد كان نزل من القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ أي الكتاب الذي هو القدر، وقيل إن الله قد كان وعد نبيه أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء فأشار إلى ذلك الوعد. وقال الكسائي ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعده، وقيل إن الله قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد كتابا، فالإشارة إلى ذلك الوعد. وقيل إن الإشارة إلى حروف المعجم في قول من قال ألف لام ميم حروف المعجم التي تحديتكم بالنظم منها. ولفظ الكتاب مأخوذ من كتبت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ككتب الخرز بضم الكاف وفتح التاء وكتب الناقة. ورفع الكتاب يتوجه على البدل أو على خبر الابتداء أو على عطف البيان، ولا ريب فيه معناه لا شك فيه ولا ارتياب به، والمعنى أنه في ذاته لا ريب فيه وإن وقع ريب للكفار. وقال قوم لفظ قوله لا ريب فيه لفظ الخبر ومعناه النهي. وقال قوم هو عموم يراد به الخصوص أي عند المؤمنين، وهذا ضعيف. وقرأ الزهري وابن محصر ومسلم بن جندب وعبيد بن عمير فيه بضم الهاء، وكذلك إليه وعليه وبه ونصله ونوله وما أشبه ذلك حيث وقع على الأصل. وقرأ ابن أبي إسحاق فيه ضم الهاء ووصلها بواو. وهدى معناه رشاد وبيان، وموضعه من الإعراب رفع على أنه خبر ذلك أو خبر ابتداء مضمر أو ابتداء وخبره في المجرور قبله، ويصح أن يكون موضعه نصبا على الحال من ذلك أو من الكتاب، ويكون العامل فيه بعد الإشارة أو من الضمير في فيه، والعامل فيه بعد الاستقرار. وفي هذا القول ضعف. وقوله للمتقين اللفظ مأخوذ من وقى، وفعله اتقى على وزن افتعل، وأصله للمتقين، استثقلت الكسرة على الياء فسكنت وحذفت للالتقاء، وأبدلت الواو تاء على أصلين في اجتماع الواو والتاء، وأضغمت التاء في التاء فصار للمتقين. والمعنى الذين يتقون الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب معاصيه كان ذلك وقاية بينهم وبين عذاب الله. قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون معناه يصدقون، ويتعدى بالباء وقد يتعدى باللام، كما قال تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وكما قال: فما آمن لموسى. وبين التعديتين فرق، وذلك أن التعدية باللام في ضمنها تعد بالباء يفهم من المعنى، واختلف القراء في همز يؤمنون، فكان ابن كثير والنافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يهمزون يؤمنون، وما أشبهه مثل يأكلون ويأمرون ويؤتون، وكذلك مع تحرك الهمزة مثل يؤخركم ويؤده، إلا أن حمزة كان يستحب ترك الهمز إذا وقف، والباقون يقفون بالهمز. وروى ورش عن نافع ترك الهمز في جميع ذلك، وقد روي عن عاصم أنه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة، وكان أبو عمرو إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة، إلا أنه كان يهمز حروفا من السواكن بعيانها ستذكر في مواضعها إن شاء الله. وإذا كان سكون الهمزة علامة للجزم لم يترك همزها، مثل ننفأها وهيئ لنا وما أشبهها. وقوله بالغيب، قالت طائفة معناه يصدقون إذا غابوا وخلوا، لا كالمنافقين الذين يؤمنون إذا حضروا ويكفرون إذا غابوا. وقال آخرون معناه يصدقون بما غاب عنهم مما أخبرت به الشرائع. واختلفت عبارة المفسرين في تمثيل ذلك، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية الله عز وجل. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الحشر والصراط والميزان والجنة والنار. وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. والغيب في اللغة ما غاب عنك من أمر ومن مطمئن الأرض الذي يغيب فيه داخله. وقوله يقيمون معناه يظهرونها ويثبتونها، كما يقال أقيمت السوق، وهذا تشبيه بالقيام من حالة خفاء قعود أو غيره، ومنه قول الشاعر: وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طيعان، ومنه قول الشاعر: أقمنا لأهل العراقين سوق الضراء بفخاموا وولوا جميعا. وأصل يقيمون يقيمون، نقلت حركة الواو إلى القاف فانقلبت ياء لكون الكسرة قبلها. والصلاة مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، كما قال الشاعر: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضطجعا. ومنه قول الآخر: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. فلما كانت الصلاة في الشرع دعاء انضاف إليه هيئات وقراءة، سمي جميع ذلك باسم الدعاء. وقال قوم: هي مأخوذ من الصلاة، وهي عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه. ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل لأنه يأتي مع صلوى السابق، فاشتقت الصلاة منه، إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل، وإما لأن الراكع والساجد تنفني صلواه. والقول إنها من الدعاء أحسنه. وقوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، كتبت مما متصلة، وما بمعنى الذي، فحقها أن تكون منفصلة، إلا أن الجار والمجرور كشيء واحد. وأيضا فلما خفيت نون من في اللفظ حذفت في الخط. والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، بخلاف قول المعتزلة إن الحرام ليس برزق. وينفقون معناه هنا يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه من غير ذلك. قال ابن عباس: ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها. قال غيره: الآية في النفقة في الجهاد. قال الضحاك: هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر يسرهم. قال ابن مسعود وابن عباس أيضا: هي نفقة الرجل على أهله، والآية تعم الجميع، وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف. قوله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اختلف المتأولون في من المراد بهذه الآية وبالتي قبلها، فقال قوم: الآيتان جميعا في جميع المؤمنين، فقال آخرون هما في مؤمني أهل الكتاب، وقال آخرون الآية الأولى في مؤمن العرب، والثانية في مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وفيه نزلت. فمن جعل الآيتين في صنف واحد فأعرابوا والذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعا على الاستئناف أي وهم الذين، ومن جعل الآيتين في صنفين فأعرابوا الذين رفع على الابتداء وخبره أولئك على هدى، ويحتمل الخفض عطفا. وقوله بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني الكتب الثالثة. وقرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب بما أنزل وما أنزل بفتح الهمزة فيهما خاصة. الفعل على هذا يحتمل أن يستند إلى الله تعالى، ويحتمل إلى جبريل، والأول أظهر وألزم. وبالآخرة قيل معناه بالدار الآخرة، وقيل بالنشأة الآخرة، ويوقنون معناه يعلمون علما متمكنا في نفوسهم. واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه. وقول مالك رحمه الله فيحلف على يقينه ثم يخرج الأمر على خلاف ذلك تجوز منه في العبارة على عرف تجوز العرب، ولم يقصد تحرير الكلام في اليقين. وقوله تعالى أولئك إشارة إلى المذكورين، وأولاء جمع ذا، وهو مبني على الكسر لأنه ضعف لإبهامه عن قوة الأسماء، وكان أصل البناء السكون فحرك لالتقاء الساكنين والكاف للخطاب. والهدى هنا الإرشاد، وأولئك الثاني ابتداء، والمفلحون خبره، وهم فصل لأنه وقع بين معرفتين، ويصح أن يكون هم ابتداء والمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك. والفلاح الظفر بالبغية وإدراك الأمل، ومن قول لبيد اعقلي إن كنت لما تعقلي، ولقد أفلح من كان عقل. وقد وردت العرب أشعار فيها الفلاح بمعنى البقاء كقوله ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، وقول الأضبط لكل هم من الهموم سعة، والمسيء والصبح لا فلاح معه. والبقاء يعمه إدراك الأمل والظفر بالبغية، إذ هو رأس ذلك وملاكه. وحكى الخليل الفلاح على المعنيين. قوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. معنى الكفر مأخوذ من قولهم كفر إذا غطى وستر، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده. قال الشاعر فتذكر ثقلا رشيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. ومنه قيل للزراع كفار لأنهم يغطون الحب، فكفر في الدين معناه غطى على قلبه بالرين على الإيمان، أو غطى الحق بأقواله وأفعاله. واختلف في من نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة لوجود الكفار قد أسلموا بعدها، فقال قوم هي في من سبق في علم الله أنه لا يؤمن. أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعين أحد. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في حيي بن أخطب وأبي ياسر وابن الأشرف ونظرائهم. وقال الربيع بن أنس نزلت في قارة الأحزاب هم أهل القليب بدر. قال القاضي أبو محمد هذا هكذا حكي هذا القول وهو خطأ، لأن قارة الأحزاب قد أسلم كثير منهم وليس أهل القليب، وإنما ترتيب الآية في أصحاب القليب، والقول الأول مما حكيناه والمعتمد عليه. وكل من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه في ضمن الآية. وقوله سواء عليهم معتدل عنهم، ومنه قول الشاعر وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. قال أبو علي في اللفظ أربعة لغات، سواء بكسر السين وسواء بفتحها والمد، وهاتان لغتان معروفتان. ومن العرب من يكسر السين ويمد، ومنهم من يضم أوله ويقصره، وهاتان اللغتان أقل من تينك، ويقال سي بمعنى سواء كما قالوا في قي وقواء. وسواء رفع على خبر إن، أو رفع على ابتداء وخبره فيما بعده، والجملة خبر إن، ويصح أن يكون خبر إن لا يؤمنون. وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع أنذرتهم بهمزة مطولة، وكذلك ما أشبه ذلك في جميع القرآن. وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خفف غير أن مد أبي عمرو الأطول من مد ابن كثير لأنه يدخل بين الهمزتين ألفا، وابن كثير لا يفعل ذلك. وروى قالون وإسماعيل بن جعفر عن نافع إدخال الألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية، وروى عنه ورش تخفيف الثانية بين دون إدخال ألف بين الهمزتين. فأما عاصم وحمزته الكسائي إذا حقق وابن عامر فبالهمزتين أنذرتهم، وما كان مثله في كل القرآن. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق بتخفيف الهمزتين وإدخال ألف بينهما، وقرأ الزهري وابن محيص أنذرتهم بحذف الهمزة الأولى، وتدل أم على الألف المحذوفة. وكثر مكي في هذه الآية بذكر جائزات لم يقرأ بها، وحكاية مثل ذلك في كتب التفسير على. والإنذار إعلام بتخويف، هذا حده، وأنذرت فعل يتعدى إلى مفعولين. قال الله عز وجل: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وأحد المفعولين في هذه الآية محذوف لدلالة المعنى عليه. وقوله تعالى: أنذرتهم أم لم تنذرهم، لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي هي في الاستفهام. ألا ترى أنك إذا قلت مخبرا سواء علي أقعدت أم ذهبت، وإذا قلت مستفهما أخرج زيد أم قام، فقد استوى الأمران عندك، هذان في الخبر وهذان في الاستفهام. وعدم علم أحدهما بعينه، فلما عمتهما التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام لمشاركته إياه في الإبهام، وكل استفهام تسوية وإن لم تكن كل تسوية استفهاما. وقوله تعالى: ختم الله، مأخوذ من الختم هو الطبع، والخاتم الطابع. وذهبت طائفة من المتأولين إلى أن ذلك على الحقيقة، وأن القلب على هيئة الكف ينقبض مع زيادة الضلال والإعراض إصبعا إصبعا. وقال آخرون: ذلك على المجاز، وإنما اخترع له في قلوبهم من الكفر والضلال والإعراض عن الإيمان سماه ختما. وقال آخرون ممن حمله على المجاز: الختم هنا أسند إلى الله تعالى لما كفر الكافرون به وأعرضوا عن عبادته وتوحيده، كما يقال: أهلك المال فلانا، وإنما أهلكه سوء تصرفه فيه. وقرأ الجمهور وعلى سمعهم، وقرأ ابن أبي عبلة وعلى أسماعهم، وهو في قراءة الجمهور مصدر يقع للقليل والكثير. وأيضا فلما أضيف إلى ضمير جماعة دل المضاف إليه على المراد، ويحتمل أن يريد على مواضع سمعهم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والغشاوة الغطاء المغش الساتر، ومنه قول النابغة: ألا سألت بني ثبيان ما حسبي، إذا الدخار تغشى الأشمط البرمة. وقال الآخر: تبعتك إذا عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. ورفع غشاوة على الابتداء وما قبله خبره. وقرأ عاصم فيما روى المفضل الضبي عنه غشاوة بالنصب على تقدير، وجعل على أبصارهم غشاوة، والختم على هذا التقدير في القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والوقف على قوله وعلى سمعهم. وقرأ الباقون غشاوة بالرفع. قال أبو علي: وقراءة الرفع أولى، لأن النصب إما أن تحمله على ختم الظاهر فيعترض في ذلك أنك حللت بين حرف العطف والمعطوف به، وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر، وإما أن تحمله على فعل يدل على ختم تقديره وجعل على أبصارهم، فيجيء الكلام من باب متقلدا سيفا ورمحا. وقول الآخر: عرفتها تبنا وماء باردا، ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار، فقراءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة جملة على جملة. قال: ولم أسمع من الغشاوة فعلا مصرفا بالواو، فإذا لم يوجد ذلك وكان معناها معنى من لام منه الياء من غشي يغشى بدلالة قولهم الغشيان، فالغشاوة من غشية كالجباوة من جبيت، في أن الواو كأنها بدل من الياء، إذ لم يصرف منه فعل كما لم يصرف من الجباوة. وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار، والوقف في قوله على قلوبهم. وقال آخرون: الختم في الجميع، والغشاوة هي الخاتم. وقد ذكرنا اعتراض أبي علي على هذا القول، وقرأه أبو حيوة: غشاوة بفتح الغين والرفع، وهي قراءة الأعمش. وقال الثوري: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها غشية بفتح الغين والياء والرفع. وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين، وقرأت غشاوة بفتح الغين. وأصوب هذه القراءة المقروءة بها عليه ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عمامة. والأشياء التي هي أبدا مشتملة فهكذا يجيء وزنها كالضمامة والعمامة والكنانة والعصابة والربابة وغير ذلك. وقوله تعالى ولهم عذاب عظيم معناه بمخالفتك يا محمد وكفرهم بالله استوجبوا ذلك، وعظيم معناه بالإضافة إلى عذاب دونه يتخلله فتور. وبهذا التخلل المتصور يصح أن يتفاضل العرضان كسوادين أحدهما أشبع من الآخر، إذ قد تخلل الآخر ما ليس بسواد. قال الإمام الطبري رحمه الله قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كان أصل النون أن تكسر للالتقاء لكنها تفتح مع اللا ألف واللام، ومن قال استثقلت كسرتان تتوالى في كلمة على حرفين فمعترض بقولهم من ابنك ومن اسمك وما أشبهه. واختلف النحويون في لفظة الناس، فقال قوم هي من نسي فأصله ناس نسي نسي قلب فجاء نيس تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفها فقيل ناس ثم دخلت الألف واللام. وقال آخرون ناس اسم من أسماء الجموع دون هذا التعليل دخلت عليه الألف واللام. وقال آخرون أصل ناس أناس دخلت الألف واللام فجاء الأناس، حذفت الهمزة فجاء الناس، وأضغمت اللام في النون لقرب المخارج. وهذه الآية نزلت في المنافقين. ومنه قوله تعالى من يقول آمنا بالله رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب لفظ من ومعناها. وحسن ذلك لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة، ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحيد. لو قلت ومن الناس من يقولون ويتكلم لم يجز. وسمى الله تعالى يوم القيامة اليوم الآخرة لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل. ثم نفى تعالى الإيمان عن المنافقين، وفي ذلك رد على الكرامية في قولهم إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب. واختلف المتأولون في قوله تعالى يخادعون الله، فقال الحسن ابن أبي الحسن فالمعنى يخادعون رسول الله، فأضاف الأمر إلى الله تجوزا لتعلق رسوله به، ومخادعتهم هي تحيلهم في أن يفشي رسول الله والمؤمنون لهم أسرارهم فيتحفظون بما يكرهون وينتهبون من ضرر المؤمنين على ما يحبونه. وقال جماعة من التأويل بل يخادعون الله والمؤمنين، وذلك بأن يظهروا من الإيمان خلاف ما أبطنوا من الكفر ليعقنوا دماءهم ويحرزوا أموالهم ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا وفازوا، وإنما خدعوا أنفسهم لحصولهم في العذاب وما شعروا بذلك. واختلف القراء في يخادعون الثاني، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو يخادعون، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وما يخدعون، وقرأ أبو طالب عبد السلام بن شداد والجارود بن أبي سابرة يخدعون بضم الياء، وقرأ قتالة وموارق العجلي يخادعون بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال وشدها. فوجه قراءة ابن كثير ومن ذكر إحرازا تناسب اللفظ، وأن يسمى الفعل الثاني باسم الفعل الأول المسبب له، ويجب ذلك كما قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فجعل اتصاله جهلا. ويؤيد هذا المنزع في هذه الآية أن فاعل قد تجيء من واحد كعاقبت اللصة وطارقت النعلة. وتتجه أيضا هذه القراءة بأن ينزل ما يخطر ببالهم ويهجس في خواطرهم من الدخول في الدين والنفاق فيه والفكر في الأمر وضده في المعنى بمنزلة مجاورة أجنبيين، فيكون الفعل كأنه من بين اثنين. وقد قال الشاعر تذكر من أنا ومن أين شربه يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبيل. وأنشد ابن العربي لم تدري ما لا ولست قائلها عمرك ما عشت آخر الأبد ولم تؤامر نفسك ممتريا فيها وفي أختها ولم تلد. وقال الآخر يؤامر نفسيه وفي العيش فسعة أيستوتغ الذؤبان لا أم لا يطورها. وأنشد ثعلب عن ابن العربي وكنت كذات الضد لم تدري إذ بغت تؤامر نفسيها أتسرق أم تزني. ووجه قراءة عاصم ومن ذكر أن ذلك الفعل هو خدع لأنفسهم يمضي عليها، تقول خادعت الرجل بمعنى أعملت العمل تحليلا عليه، فخدعته بمعنى تمت عليه الحيلة ونفذ فيه المراد، والمصدر خدع بكسر الخاء وخدعة. وحكى ذلك أبو زيد، فمعنى الآية وما ينفذون السوء إلا على أنفسهم وفيها. ووجه قراءة أبي طالب أحد أمرين، إما أن يقدر الكلام وما يخدعون إلا عن أنفسهم فحذف حرف الجر ووصل الفعل كما قال تعالى واختار موسى قومه أي من قومه، إما أن يكون يخدعون أو بالعمل ينتقصون، لما كان المعنى وما ينتقصون ويستلبون إلا أنفسهم. ونحوه قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولا تقول رفثت إلى المرأة، ولكن لما كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك. ومنه قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى، وإنما يقال هل لك في كذا، ولكن لما كان المعنى أجذبك إلى أن تزكى ساغ ذلك وحسن. وهو باب سني من فصاحة الكلم، ومنه قول فرزدق كيف ترانا قالبا بجنة قد قتل الله زيادا عنا، لما كانت قتل قد دخلها معنى صرف. ومنه قول الآخر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، لما كانت رضيت قد ضمنت معنى أقبلت علي. وأما الكسائي فقال في هذا البيت وصل رضي بوصل نقيضه وهو سخط، وقد تجري أمور في اللسان مجرى نقائضها. ووجه قراءة نافع المبالغة في الخداع، إذ هو مصير إلى عذاب الله. فقال آخر يقال خادع من واحد لأن في المجادلة مهلة، كما يقال عالجت المريض لمكان المهلة. قال قاضي أبو محمد وهذا من دقيق نظره، وكأنه يرد فاعلا الاثنين ولا بد من حيث ما فيه مهلة ومدافعة ومماطلة، فكأنه يقاوم في المعنى الذي تجيء فيه فاعل. وقوله تعالى وما يشعرون معناه وما يعلمون علم تفطن وتهد، وهي لغة لفظة مأخوذة من الشعار، كأن الشيء المتفطن له شعار للنفس، والشعار الثوب الذي يلي جسد الإنسان، وهو مأخوذ من الشعر، والشعر متفطن لغريب المعاني. وقولهم ليت شعري معناه ليت فطنتني تدرك، ومن هذا المعنى قول الشاعر عقوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح. واختلف ما الذي نفى الله عنهم أن يشعروا له، فقالت طائفة وما يشعرون أن ضر تلك المخادعة راجع عليهم لخلودهم في النار، وقال آخرون وما يشعرون أن الله يكشف لهم سرهم ومخادعتهم في قولهم آمنا. قوله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقين، وذلك إما أن يكون شكا وإما جحدا بسبب حسدهم مع علمهم بصحة ما يجحدون، وبنحو هذا فسر المتأولون. وقال قوم المرض غمهم بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو مرض بسكون الراء، وهي في اللغة لغة في المصدر، قال أبو الفتح وليس بتخفيف. واختلف المتأولون في معنى قوله مريض مرض فزادهم الله مرضا، قيل هو دعاء عليهم، وقيل هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك. وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوحي ويظهر من البراهين، فهي على هؤلاء المنافقين عمل، وكلما كذبوا زاد المرض. وقرأ حمزة فزادوهم بكسر الزاي، وكذلك ابن عامر، وكان نافع يشم الزاي إلى الكسر وفتح الباقون. وأليم معناه مؤلم كما قال الشاعر وهو عمرو بن معدي كارب أمن ريحانة الداعي السميع بمعنى مسمع. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يكذبون بضم الياء وتشديد الذال، وقرأ الباقون بفتح الياء وتخفيف الذال. فالقراءة بالتثقيل يؤيدها قوله تعالى قبل وما هم بمؤمنين، فهذا إخبار بأنهم يكذبون. والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق الآيات قبل إنما هي إخبار بكذبهم، والتوعد بالعذاب الأليم متوجه على التكذيب وقيل على الكذب في مثل هذه النازلة، إذ هو منطو على الكفر وقراءة الترجيح أثقل. وإذا ظرف زمان وحكى عنه المبرد أنها في قولك في المفاجأة خرجت فإذا زيد ظرف مكان لأنها تضمنت جثة، وهذا مردود لأن المعنى خرجت فإذا حضور زيد، فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمان. ومنه قول الشاعر اليوم خمر وغدا أمر، فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. والعامل في إذا في هذه الآية قالوا وأصل قيل قول نقلت حركة الواو إلى القاف فقلبت ياء للانكسار ما قبلها. وقرأ الكسائي قيل وغيض وسيئة وسيئت وحيل وسيقة وجيئة بضم أوائل ذلك كله. وروي مثل ذلك عن ابن عامر، وروي أيضا أنه كسر غيض وقيل وجيئة الغين والقاف والجيم حيث وقع من القرآن، وضم نافع من ذلك كله حرفين سيئة وسيئت وكسر ما بقي. وكان ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه الحروف كلها، والضمير في لهم هو عائد إلى المنافقين المشار إليهم قبله. وقال بعض الناس الإشارة هنا إلى منافقي اليهود. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية لم يجد هؤلاء بعد، لم يجئ هؤلاء بعد، ومعنى قوله لم ينقرضوا بل هم يجيئون في كل زمان، ولا تفسدوا في الأرض معناه بالكفر وموالاة الكفرة. ونحن اسم من ضمائر المرفوع مبني على الضم، إذ كان اسما قويا يقع للواحد المعظم والاثنين والجماعة، فأعطي أسنى الحركات. وأيضا فلما كان في الأغلب ضمير جماعة، وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة الواو أعطي الضمة إذ هي أخت الواو. ولقول المنافقين إنما نحن مصلحون ثلاث تأويلات، أحدها جحد أنهم مفسدون وهذا استمرار منهم على النفاق، والثاني أن يقروا بموالاة الكفار ويدعون أنها صلاح من حيث هم قرابة توصل، والثالث أنهم مصلحون بين الكفار والمؤمنين فلذلك لا يداخلون الكفار. وألا استفتاح كلام، وإن بكسر ألف استئناف، وهم الثاني رفع بالابتداء، والمفسدون خبره، والجملة خبر إن، ويحتمل أن يكون فصلا ويسميه الكوفيون العناد، ويكون المفسدون خبر إن، فعلى هذا لا موضع لي هم من الإعراب، ويحتمل أن يكون تأكيدا للضمير في إنهم فموضعه نصب. ودخلت الألف واللام في قوله المفسدون لما تقدم ذكر اللفظة في قوله لا تفسدوا، فكأنه ضرب من العهد، ولو جاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لقال ألا إنهم مفسدون، قاله الجرجاني. وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة، كما تقول زيد هو الرجل أي حق الرجل، فقد تستغني عن مقدمة تقتضي عهدا، ولكن بجملته حرف استدراك، ويحتمل أن يراد هنا لا يشعرون أنهم مفسدون، ويحتمل أن يراد لا يشعرون أن الله يفضحهم. وهذا مع أن يكون قولهم إنما نحن مصلحون جحدا محضا للإفساد، والاحتمال الأول هو بأن يكون قولهم إنما نحن مصلحون اعتقادا منهم أنه صلاح في صلة القرابة أو إصلاح بين المؤمنين والكافرين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.